فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا سائل يقول: معي في العمل شخص مبتدع، يقول: كيف التعامل مع أهل البدع إذا كانوا زملاء في العمل؟ أرشدهم وانصحهم عن البدع وبين لهم، لعل الله يهديهم على يديك. نعم.